بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالأمس انتهينا من ما بعض ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأذان للصلوات الخمس، ونستكمل اليوم ما ورد في هذا الباب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. وفي رواية: تمر من ورائه المرأة والحمار. ثم صلى العصر، ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الباب في أبواب الأذان فيما يتعلق بالأذان، وقد رأينا في اللقاء السابق أن رفع الصوت بالأذان أمر مطلوب ومرغوب في المؤذن، أن يكون جهير الصوت ندي الصوت حتى يؤدي الغرض المقصود من الأذان، لأن الأذان هو ماذا؟ الإعلام بدخول الوقت، وكلما كان الصوت مسموعا عاليا كلما كان نديا كلما كان أدعى لسماعه واستجابة إليه ولبلوغه مبلغا أعلى من غيره. في هذا الباب عقده الشيخ بهذا العنوان: المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. هذا العنوان يعني فيه جملة أحكام استخلصها المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، فلخصها بقوله: المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه. هذا واحد. هل يشرع للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ نعم، وأخذه من الحديث الذي سنسمعه الآن. ويلوي عنقه يعني يلفه يديره يمينا وشمالا، هذا أيضا مأخوذ من هذا الحديث. عند الحيعلة يعني لف العنق إنما يكون على ما ذكر الشيخ عند الحيعلة. ولا يستدير، يعني هل يستدير المؤذن بجسده ببدنه كله أو لا؟ الشيخ يقول: ولا يستدير. هذه أحكام لخصها وذكرها الشيخ في هذا الباب، ثم ذكر الأحاديث الواردة فيها والدالة عليه. الحديث هذا الذي ذكره برواياته حديث أبي جحيفة، وفيه ما سمعنا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائم. المؤلف رحمه الله تعالى وشاهد في هذا الحديث ساقه لبيان ما محل شاهد فيه، وهو كيفية الأذان و يعني الالتفات يمينا وشمالا في الحيعلة إلى آخره، لكن أيضا فيه أحكام وفوائد كثيرة ستأتي في مواضعها ولا بأس من التنبيه عليها هنا. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء كالتي كأني أنظر إلى بياضي، بل في الأول من قبل قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. فمن ناضح ونائل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني خرج بلال بوضوء من؟ بوضوئه، يعني بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة إذن تلقوه وأخذوا هذا الماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح منه ومن نائل. النضح هو ماذا؟ الرش على بالماء. والنائل ما هو النائل؟ الذي لم يصب يعني لم يجد الماء، لم يعني يصل إلى الماء أو كذا، فيناله بيده يمسح على يعني البلل الذي يصل. كل ذلك حرص منهم على فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قلنا إن الحديث فيه أحكام كثيرة ستأتي في مواضعها، ومثل هذا يأتي في اللباس وما نوع اللباس الذي يشرع كذا. فهذا الحديث فيه إشارة واضحة، بل فيه دلالة صريحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر من الثياب، والحلة هي المكونة من ماذا؟ من إزار ورداء. لا تسمى حلة إلا إذا كانت إزارا ورداء، تسمى حلة. فيقول كان عليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، وفسر يعني حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي. فقوله حمراء فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس الأحمر من الثياب، وقد ورد النهي عن لباس الأحمر من الثياب للرجال. فما الجمع بينهما؟ جمع أهل العلم وقالوا الأحاديث التي وردت أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس الأحمر من الثياب وكان يلبس حلة حمراء، يعني حلة بها خطوط حمراء، بها خطوط حمراء. وهذا عادة العرب أنهم يطلقون يعني اللون على ما يغلب عليه، وليس بالضرورة أن يكون كله أحمر. الآن يعني أمامنا مثلا هذه الغطر الحمر نسميها غطرة حمراء، مع أن فيها بياض، وكذلك فيها بياض، تطالع في غطرتك أو في شمار. نعم، فنقول هذا شماغ أحمر أو غطرة حمراء لأنه يغلب عليها الأحمر. فالروايات التي وردت أنه كان يلبس حلة حمراء أو يلبس ثيابا لونها أحمر مع الأحاديث التي وردت عن نهي عن الأحمر، أمرها ليس هناك إشكال فيه. فالنهي عن الأحمر الصلب الخالص، وما كان يفعله ويلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها خطوط حمراء، فلا إشكال والحمد لله. قال: فكأني أو كأني أنظر إلى بياض ساقي. هذا أيضا فيه دلالة أخرى لمعنى آخر، وسيأتينا هناك أيضا في اللباس أو ما يعني هل اللباس الإزار من السنة أن يكون في يعني بعد منتصف الساق أو مع منتصف الساق، هذا الإزار بالإزار في منتصف الساق، وهذا فيه إشارة إلى ذلك. يقول: فكأني أنظر إلى بياض ساقي. لو كان الإزار مسبنا إلى إلى إلى الكعبين ما رأى بياض ساقي، ففيه إشارة إلى أنه كان يلبس كذلك. نعم، هذا ليس فيه ما يدل على وجوب أو منع أو كذا، إنما هو رأى هذا الفعل وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يختص يقوم على خصوصيته دليل فهو شرع لغيره من المسلمين. قال فتوضأ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بلال. وهنا يأتينا محل الشاهد في الحديث فجعلت أتتبع فاهو أتتبع فاهو بل يقول جعلت أتتبع فاهو بلال يعني فاهو فاهو ها هنا وها هنا يعني يتتبع فمه كيف يعني وهو يؤذن ها هنا وها هنا بمعنى أنه كان يستدير أو يلف عنقه فهو ينظر إليه في كل ما اتجه اتجاها نظر إليه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه الجملة فيها دلالة على أن لف المؤذن أو لف إمام بلال عنقه يمينا أو شمالا إنما هو في قوله أو عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وسيأتي الكلام بعد قليل إنه هل يقول هل يلف أو يعني لف أو لو عنقه في حي على الصلاة حي على يعني حي على الصلاة مرتين في جهة واحدة ثم يلفه مرة أخرى الجهة الأخرى لحي على الفلاح أو حي على الصلاة هنا في اليمين ثم حي على الصلاة شمالا والأخرى مثلها. سيأتينا كلام بعض أهل العلم في ذلك. قال ثم ركزت له عنزة يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت له عنزة. والعنزة ما هي؟ حصى التي في طرفها حديدة. وغرزت العنزة ليش؟ لماذا؟ سترة سترة لأنه في الخلاء ولا بد من سترة. وسيأتينا أحكام السترة بعد هذا إن شاء الله تعالى. نحن الآن في أبواب الأذان لأنه تحدث أول ما تكلم عن الصلاة بعد فرضيتها وكذا عن الوقت ومن لوازم الوقت الأذان لأنه إشعار بالوقت. سيأتينا بقية الشروط الأخرى للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره. لكن هذا الحديث فيه وسيأتينا هناك فيه أنه ركزت له عنزة يعني عصا بطرفها حديدة وركزت يعني إشارة إلى أن السترة إذا لم يكن هناك سترة فيجزي أن تكون عنزة في أمام المصلين. فتقدم صلى الله عليه وسلم فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. هذا أيضا فيه حكم آخر وسيأتي كذلك في مسألة السترة هل الحمار والكلب يقطع عن المصلي أو لا يقطع فيه خلاف الذي أو فيه الحكم الذي سيأتينا هناك والأحاديث التي وردت يعني هل كل كلب أو الكلب الأسود البهيم يعني الكلام الذي سيأتي في مسألة السترة ونرجئه إلى موضعه. قال لا يمنع يعني يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وفيه دلالة على أن هذين لا يقطعان الصلاة والكلام عليه تفصيلا سيأتي إن شاء الله في باب السترة. وفي رواية يمر من ورائها المرأة والحمار وهنا لا إشكال إذا كان من ورائها فيمر أي شيء لأنه ما دامت السترة موجودة. ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وهذا فيه إشارة بل دلالة واضحة على أنه كان يقصر الصلاة كان يقصر الصلاة وكان مستمرا في قصره الصلاة. وهذا كان يقول متى يعني جاءه في الأفضح يعني في السفر وفي حال سفر إلى رجع إلى المدينة. الرواية الأخرى لأبي داود من حديث أبي جحيفة ثم رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. والرواية التي قبلها وجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا كذا يعني في حي على الصلاة. وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة الله حمرا. فهنا هذا الحديث من ما فيما يتعلق بالأذان فيه بيان أن المؤذن يشرع له أن يلتفت أو يلوي عنقه عند الأذان في عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، لكن هل يستدير ببدنه كله أو يكفي لف العنق؟ الحديث هنا فيه روايتين، رواية يقول أنه يلوي عنقه ولم يستدير، وفي رواية أنه يدور ببدنه أو يدور في الرواية الأخرى يؤذن ويدور، لم يقل يدور ببدنه قال ويدور وأتتبع فعل. حصل بسبب هذه الروايات التي فيها في ظاهرها أنه مرة يقول أنه يلف عنقه أو يلوي عنقه، والرواية الأخرى يدور، فحصل بسببها اختلاف بين أهل العلم هل يشرع للمؤذن أن يدور ببدنه عند حي على الصلاة حي على الفلاح أو يكتفي بلوي عنقه بلف عنقه يمينا وشمالا. الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال اختلفت روايات في الاستدارة، ففي بعضها أنه كان يستدير وفي بعضها ولم يستدر كما سلم، ولكنها لم تروى الاستدارة إلا من طريق ذكر فيها رجالا في كلامهم أو فيهم نظر، قال من طريق حجاج وإدريس الأودي وهما ضعيفان، وقد رويت من طريق ثالثة فيها وفيها ضعيف أيضا وهو محمد العرزمي، وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمثل وهو فلان، وذكر قيس بن الربيع فرواه عن عون وقال في حديثه ولم يستدر، أخرجه أبو داود. فاستدل به على جواز الاستدارة يعني نعم. قال الحافظ ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنا بها استدارة الرأس، من أثبت الاستدارة عنا بها استدارة وهي لو العنق أو لف العنق استدارة الرأس، ومن نفاها عنا استدارة الجسد كله، ومشى بابن بطال ومن تبعه على ظاهره، فاستدل به على وجوب الاستدارة. يقول الشيخ قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط، وقد ماه وقدماه يعني قارتان، يستدير ببدنه حتى لو استدار ببدنه لا يلف قدميه يعني قارتان، هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى، وقد رجح هذا الوجه بأن يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة، والأول أقرب إلى لفظ الحديث، يعني الأول كونه يلف يستدير مرة واحدة فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلف مرة أخرى هنا ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول هذا أقرب إلى ظاهر الحديث، والذي يناسب المقصود من الأذان وهو الإعلام بجميع أفراد مفرداته وجمله أن يقول على اليمين مرة حي على الصلاة ويقول على الشمال حي على الصلاة ثم حي على الفلاح على اليمين وحي على الفلاح على الشمال، حتى يوزع هذه الجمل على الجهتين كما لكي يسمعه من في الجهتين فيهما، يقول ثم حي نعم. وقد رجح هذا الوجه بأن يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة. قال والأول يعني أنه يكفي مرة الالتفاف مرة واحدة في الجملتين، والأول أقرب إلى ظاهر الحديث. وروي عن أحمد أنه لا يدور إلا إذا كان على منارة، وهذا يعني يقول إذا كان على منارة يدور بهذا، وإن كان ليس على منارة لا يدور لقصد استماع جهة. وبه قال أبو حنيفة وقال بعض التابعين النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد إنه يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يدور، وهذا هو الظاهر، المستحب أن يلتفت في الحيعلتين، سميت الحيعلتين يعني حيعلة اختصار من حيعلة من حيعلة حيعلة الصلاة حيعلة الفلاح، في هذا الحال يعني المشروع المستحب أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين برأسه وليس بجسده، ولا يلتفت إلا إن نعم يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير سواء كان على الأرض أو على منارة. وقال مالك لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس، والمقصود هو من الالتفات هو إسماع الناس. والحق كما يعني الذي يرجحه الشيخ الشوكاني هنا، والحق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد بمنارة أو غيرها. وأما الدوران فقد عرفنا اختلاف الأحاديث فيه، وقد أمكن الجمع، وهذا واضح الجمع. الدوران يكون يستدير، الجمع بين الأحاديث ورد أنه مرة قال يستدير ومرة قال أنه لم يستدير، والروايات التي فيها يستدير ذكر أن فيها ضعف، لكن على فرض صحتها لا تعارض الروايات التي فيها عدم الاستدارة. كيف؟ قال لك الاستدارة محمولة على الالتفات بالرأس، محمولة على، إذن فكل الأحاديث مجتمعة تدل على مشروعية الالتفات بالرأس يمينا وشمالا في متى؟ عند قولي حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، وهذه مسألة تتعلق بالأذان. قال رأيته نص الرواية الحديث في لفظ لأبي داود، نعم، وأصبعاه في أذنيه، إذن فيه استحباب وضع الأصبعين في الأذنين مستحب. لماذا؟ ما الفائدة؟ قال لك فيها فائدتان ذكرهما العلماء. الأولى أن ذلك أرفع للصوت، أرفع للصوت، وهذا صحيح، يعني الإنسان إذا وضع أصبعيه، وطبعا المقصود بوضع الأصبعين الأنملة من السبابة، الأنملة من السبابة، يعني الأنملة ليس كلها، تعبير بالأصبع يعني بجزء منها هو الأنملة. فوضع الأصبع في الأذن فيه يعني يستدعي من يضع أصبعه في أذنه أن يرفع صوته، وهذا أمر مجرب أن الإنسان إذا وضع أصبعه في أذنه فهو لا يسمع نفسه، لا يسمع يعني ما يقوله، فيحتاج إلى أن يرفع صوته ليسمع، وهذا مشاهد أيضا في من يعني ابتلي بالصمام وكذا، غالبا تجده يتحدث، إذا يتكلم بصوت مرتفع. فالمقصود هنا أنه الفائدة من وضع الأصبع أو الأنملة في الأذنين، الأنملتين في الأذنين لرفع أدعى لرفع الصوت، والمطلوب في الأذان أن يرفع الصوت بقدر الاستطاعة رفعا مناسبا، يعني رفع مناسب بقدر الاستطاعة. هذه الفائدة الأولى، وفيها يقول الشيخ فيها حديث ضعيف ولكن الفائدة المعروفة منها ظاهرة، نعم. والثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد، أو كان به الرأي الذي يرى، أو كان بهذا الرأي صمم، يعرف أن هذا الذي واقف أمامه يؤذن، وهذه أيضا فائدة ملحوظة، يعني الذي يراه من بعد ويراه واضعا أصبعيه بأذنيه، هذه علامة من يؤذن، علامة من يؤذن، فيعرف أنه يؤذن للصلاة. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال وذكر من استحبه الأوزاعي في الإقامة، استحبه الأوزاعي في الإقامة، ولكن الجمهور على خلافه، لأن المقصود في الإقامة هو الإشعار يعني القيام بالصلاة، وليس رفع الصوت كما يرفعه في الأذان. نعم الشيخ. باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الباب من الأبواب المهمة في الأذان وما يتعلق به في أول الوقت، يعني باب الأذان في أول الوقت أو باب الأذان، هذه مسألة النحوية اللغوية، يعني هل يضاف ما بعد الباب أو كذا. باب يذكر فيه الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاص. الشيخ أيضا كعادته، هذه مهمة نربيه فيها طلبة العلم، أن الشيخ رحمه الله تعالى في عقده للأبواب كغيره من كثير من المصنفين في الحديث يستخلص الحكم أو الأحكام التي سيورد أدلتها تحت هذا الباب فيذكرها عنوانا للباب. وهذا من فقه المصنف، يعني من فقهه ومعرفته بالأحكام وبما تدل عليه الأحاديث أن يستخلص أحكامها يذكرها كعنوان ثم يأتي بما يدل عليها. فهنا قال الأذان في أول الوقت، وهذا سيأتي الأحاديث الدالة عليه، وفي تقديمه عليه هل يجوز أو لا يجوز سيأتي ما يذكر ما يدل عليه في تقديمه عليه في الفجر خاصة، هل يجوز في غير الفجر ستأتينا الأحاديث. فالحديث الأول الذي ذكره حديث جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا خرج أقام حين يراه. هذا الحديث صحيح رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ومعنى قوله لا يخرم يعني لا يترك شيئا من ألفاظ، هذا ظاهره لا يخرم، الخرم هو القطع في الشيء أو هذا أو النقص فيه والثلمة في هذا في الشيء المستوي. فالمقصود به هنا أنه لا ينقص شيئا من الأذان، وقد يكون ظاهره أنه لا يخرم يعني أنه لا يتأخر عن وقت أو يتقدم على الوقت الذي يؤذن فيه يعني عند الزوال، لا يخرم يعني لا يترك شيئا. الشيخ فسره هنا بأنه لا يترك شيئا من ألفاظه، ولكن أيضا قد يدل على أنه يريد أن يبين أنه عند الزوال يعني لا يتأخر، بمجرد ما يزول الزوال يؤذن، وهذا يعني يدل عليه سياق الحديث. نعم. والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول الوقت وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير. هذه ننبه إلى مسألة في عرض شرح الألفاظ، ألفاظ الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال عند قوله لا يخرم فسره بقوله أي لا يترك شيئا من ألفاظه، ثم قال الحديث فيه المحافظة على الأذان عند وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير. فهذه العبارة أيضا هي التي دلت على أنه إن بلالا كان يحافظ على الوقت بمجرد الزوال يؤذن، فقوله لا يخرم يعني أنه لا يتأخر أو يتقدم. ويصدق عليه أيضا ما فسره به المصنف لأنه لا يخرم شيئا يعني لا ينقص شيئا من ألفاظ الأذان، وكلاهما يدل عليه هذه العبارة. يقول وكذا سائر الصلوات لا تقديم في الأذان عن وقتها ولا تأخير إلا الفجر لما سيأتينا من الأحاديث. وفي الحديث أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة، المقيم المؤذن الذي موكل إليه الأذان في الغالب يكون هو المقيم الذي يقيم الصلاة، ليس له أو لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الذي يصلي بالجماعة بهذه الجماعة إذا أراد الصلاة فإنه يقيم عند ذلك ولا يقيم قبله. وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة الحديث الذي سبق مقطوعا المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، بمعنى أن الإقامة من حق الذي يحددها متى يقيم للصلاة إنما هو من الإمام. وهذا فيه يعني فيه تعليم للناس للأمة للمسلمين مسألة النظام واحترام الإيش احترام إعطاء كل ذي حق حقه من الأمور المعنوية والمسؤوليات. فالأمور التي يشترك فيها الناس مثل صلاة الجماعة مثل صلاة الصلوات كلها هي صلاة جماعة، الجماعة والعيدين وغيرها وما يعني والأذان والأمور التي يشترك فيها المسلمين لا يترك، وهي من فروض الكفايات، فلا يترك أمرها هكذا يعني من غير أن يحدد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره يعني إذا قال حتى في سفر قال إذا سافر اثنان فإذا فأكثر إيه ثلاثة فأكثر فإيش ها فليجعلوا عليه أميرا فليؤمروا عليهم أحدهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فيه التنظيم وعدم ترك الأمور يعني الفوضى والنزاع والاختلاف. فهنا وفي الجماعات وهذا نلاحظه في بعض الناس أنه يكون نوع من الاختلاف والخلل وأنت قدمت للإقامة أخرت في إقامة الصلاة إلى آخره، الأمر متروك لمن وسبق معنا هناك سواء معنا في حديث ابن عمر انه قال كان يؤذن فكنا نتوضا وندرك تكبيره الاحرام او ندرك الصلاه، بمعنى ان هناك حق تحديد متى تقام الصلاه بعد الاذان، يعني وقت الانتظار للجماعه، هذا من حق الامام وليس لاحد له ان يامره او ينهاه يعني ويخالفه. وفيه في حديث ابن عمر وغيره الذي سياتينا بعضها ايضا مراعاه حق الجماعه في ان الامام، هذا الامام الذي من حقه ان يحدد متى يقيم الصلاه بعد الاذان الوقت الذي ينتظره، ايضا يجب عليه ان يراعي احوال الجماعه فلا يطيل في الانتظار كثيرا مملا، ولا ايضا يتعجل في الامر باقامه الصلاه حتى تفوت على الجماعه جماعته. فهذا الحديث فيه اشاره الى انه لا يقيم الصلاة، كان بلال لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى رسول الله، إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج يعني يخرج من حجرته، حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يعني حول محيطة بالمسجد، فإذا خرج يخرج إلى المسجد، فإذا رآه أقام، إذا رآه خرج من حجرته أقام حين يرى. يقول ويعارض حديث الباق وما في معناه ما عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ أنه قال صلى الله عليه وسلم